ولا الباب السابع في صلاة الجماعة وفيه مسائل. المسائل الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها. نعم، فضلها صلاة الجماعة في المساجد، صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلاة الخمس مثلا من أعظم الطاعات. قد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلاة الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرف الحج، يعني الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعبادتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض، ولذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا يعني هنا كلام واضح أن هذه الجماعات، سواء جماعة الجماعة الاجتماع عن صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيد أو الحج، كل هذا فيه تآلف ومحبة وإرهاب ويعني غيظ للكفار. طبعا يا إخواننا، ماذا أكون غيظ للكفار؟ لا يأتي واحد يقول يعني ولما نغيظهم، يعني غير الكفار عقيدة عند المسلمين، غير الكفار عقيدة عند المسلمين ليغيظ بهم الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف حول الكعبة كان يكشف، نحن نسميه الاستباع، يكشف عن ذراعه الأيمن ويجري في الطواف نسميه الرمل أو الرمل، يجري أمام الكفار ويكشف عن ذراعه أمامهم، لأنه في عام الحديبية منع الكفار المسلمين في أن يدخلوا، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم أنه سوف يعتمر العمرة من العام الذي بعده ويعمر القضاء. فكان الكفار اتفقوا مع النبي أنهم سوف يجلسون في مكان معين، المكان هذا مقابل الهجرة من ناحية أخرى، فكان المسلمون في الطواف يكشفون عن ذراعهم ويكشفون ويجرون بصحة، لأنهم قالوا الكفار أن حمى يثرب قد أودت بالمسلمين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخوياء، فكانوا يغيظونهم بهذا. ولهذا العلماء يقولون، من علماء من يقول: طيب الآن عندما يطوف المسلمون ليلة الكفار يشاهدونهم، يعني نقصد بذلك ليلة الكفار يشاهدونهم في كما كان يحصل نحن كذلك حتى قبل التلفاز وقبل الفيديو وقبل هذا، يعني مئات السنين الماضية ما كان في كفار يشاهدون الطائفين. فقال يقول العلماء في هذا، أو يقول من قال أهل العلم، يعلل ذلك حتى يغرز أو حتى تعمق عقيدة الكفار في غير الكفار في نفوسنا. يعني أنت تفعل هذا وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيظ الكفار، فأنت تنوي هذا حتى يكون عقيدة غير الكفار في قلبك. طيب، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومن فضلها وعيب وعيم أجلها، فقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد اللي هو الفرد 27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة جماعة في صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا، أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه يتوضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تجد الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. طبعا هنا الأحاديث هذه تبين فضل صلاة الجماعة، لا تبين حكم صلاة الجماعة. فضل وفرق بين فضل صلاة الجماعة وبين حكم إيه؟ لأن لو أخذنا هذه الأحاديث حكم صلاة الجماعة لكنا على صلاة الجماعة مسنونة. لما نقول مثلا يقول الرسول صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمسة وعشرين أو 27 درجة، لقال قائل: إذا هذا إيه؟ جائز، وهذا إيه؟ جائز، غير أن الجماعة يأخذ أجرا أكبر. لا، نحن هذه الأحاديث لا تبين حكم صلاة الجماعة، بل تبين فضل صلاة الجماعة، وتبين أن صلاة الجماعة صحيحة وفضل الفرد صحيح. ولكن الملائكة سوف تعلم أن صلاة الجماعة واجبة، فمعنى هذا لما تعلم أن صلاة الجماعة واجبة سوف تعلم ان صلاة الجماعة واجبة وتفضل عن صلاة الفرد بسبع عشر درجة، ولكن لو صلى الانسان بنفسه منفرد فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. حكمها صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، قد دل على وجود الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا طائفة منهم معك، والأمر الوجوب إذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه في الحرب، هذه الآية في إيه؟ في الحرب. وبين الله سبحانه وتعالى عندما يكون المسلمون في الحرب أو هم متأهبون ليقال العدو، وفي هم على الجبهة والعدو الناحية الأخرى، فبين لهم الشرع كيف يصلون الجماعة في هذه الحالة. فإن كان صلاة الجماعة في هذه الحالة مع الخوف فمن باب أولى من غيره من خير. وأنا يقول لنا انظر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا، يعني هنا إيه؟ هنا أمر، هنا يكون إيه؟ أمر، والأمر في الوجوب، فأمر واجب في صلاة الجماعة في حال الخوف، فينبغي إيه؟ أولى حال إيه؟ الأمن. نعم. من السنة حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طبعا هذا أمر عظيم، النبي كان هم يعني هم أن يحرق بيوت من لم يصلي الجماعة في النار، بل هم لم يصلوا الجماعة ولكن صلوا في رحالهم، يعني يصلون ومع ذلك هم النبي أن يحرقهم بالنار. اسمع معي واقرأ. فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه أولا صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا. وانت لو تخلفت عن سنة من السنة نسميك منافق، إذا هذا دل على أن هذه ليست إيه؟ أن صلاة الجماعة ليست إيه؟ ليست سنة، لأن من تخلف على سنة لا نقول أنه إيه؟ أنه منافق، دل على أنه تخلف عن واجب عن إيه؟ عن شيء هام. طيب. والمتخلف على السنة عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا أنه هم صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعاقبهم. أولا مبدأ العقاب لا يكون عن سنة، مبدأ العقاب ألا يكون على سنة إلا لو على سبيل التدريب، يعني ممكن إيه؟ ممكن واحد مثلا يدرب ابنه على فعل سنة ويقول له إن لم تفعل هذا لن أخذك معي مثلا في المكان الفلاني، هذا نوع من العقاب لكنه للتدريب. لكن يتكلم عمر عن الشرع، فالشرع لا يعاقب على ترك إيه؟ سنة، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبهم هذا معناه أنهم تركوا واجبا. ثم بدأ العقاب بالنار، بالنار، فقال العلماء هو لم يعاقبه لأن لا يعذب بالنار إلا خالق النار سبحانه. وقيل أنه لم يعاقبهم بالنار لأن النساء لا تجب عليهم الصلاة الجماعة وكذلك الأطفال، فدل كل هذا مجموع يدل على وجوب صلاة الجماعة. يعني أنت وأنت مثلا فاشل في الأسر مثلا وأنت استيقظت لا تنام تقول يعني سوف أنت على فكرة صلاة الفجر بالذات مشكلتها مضاعفة، لأن مثلا ممكن واحد يكون نايم مثلا في الظهر والساعة 13 أذن أو 13 إلى ثلث أذن لصلاة الظهر، فهو ممكن يقول أنام بعض الشيء فانتهت الساعة الثانية فيكون يصلي إيه؟ الظهر، يعني هو سوف يصلي الظهر في إيه؟ في مواعيده، يعني في وقته، لكنه آثم لترك الإيه؟ الجماعة. أما الفجر إن لم تقم ف فإنك سوف تصلي الصبح في خارج إيه؟ وقت، لأن وقت الفجر كما قلنا هي شروق، وأن لك أنك إن نمت عندما تسمع الفجر أن لك أن تقوم، لأنك تكون متعب وتريد أن تنام وسوف يضيع عليك إيه. فإذا أذن الفجر فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يحرك الناس، لأنهم يتركون الناس يوسف، خذ بالكم أو النبي يعلم أنه سيضفر عليهم، يعني حتى لو قمت أنت صليت في البيت فأنت آثم، إلا لو كنت مريضا، إلا لو كنت إيه مريضا لا تفرش عنك. طيب، ومنها كذلك الأدلة على وجوه صلاة الجماعة أن رجلا كفيف البصر نعم ليس له قائد. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتيه فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد لا أجد لك رخصة، لا يجد رخصة لرجل أعمى، لا يجد رخصة لرجل أعمى يصلي في بيته. فالحمد لله من الله عليه البصر. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كل هذه الأدلة متضافرة تدل على وجوب إيه الحديث. ده من أهل العلم من قال أن الصلاة من صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، من أهل العلم من قال إيه أن صلاة الجماعة شرط في صحة، يعني من لم يصلي جماعة فصلاته باطلة. أنا لا أقول أني أخذ هذا الرأي، ولكن أقول أن على الأقل خالص هناخذ رأي برأي الذي يقول أن صلاة الجماعة واجبه، فمن صلى المفاضي صلاته صحيحه، ولكن كل هذه الامور تدل على وجوب صلاه الجماعه. نعم، وهي واجبه على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن، يعني صلاه المراه في بيتها في بيتها خير لها من المسجد، فدل ذلك على ان صلاه الجماعه ليست واجبه على المراه الا لو اتت الى المسجد. لها ان تاتي الى المسجد المراه، ليس معنى ان الصلاه في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد انها لا تاتي المسجد، وليس معنى هذا ان كل النساء متساويات في هذا الامر. يعني بعض النساء ممكن تكون انا لو صليت في بيتي لا اعرف اصلي مثلا، يعني في مثلا في وقت معين مثلا كالظهر مثلا تقول انا لا استطيع اصلي الظهر يكون في كذا وكذا مثلا في ذات المسجد، او هي حتى تاتي المسجد على اختيار منها يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا، قبل هذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الايه مسجد الله، يعني لا تمنعوهن من المسجد، تاتي المسجد لا سيما ان كان في دروس ودروس علم ما لا تستطيع ان تحصل فيه في بيتها. نعم، المهم هو يكتشف بهذا لكي يقول ان المراه لا واجب عليها صلاه الجماعه، ليست واجبه عليها. ولا مانع من حضور النساء الجماعه في المسجد مع التستر والصيانة، ممكن يصلي الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج، وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. طبعا هنا المرأة اللي أتت المسجد تأتي متسترة وصيانة للفتنة، يعني لا تكون مثلا متعثرة أو ما إلى ذلك مما يجعل الرجال يعني يفتنوا بها، وكذلك تكون مستأذنة من زوجها إن كان لها زوج. طبعا إن كانت لها أب مثلا تكون مستأذنة منه. المرأة على فكرة يا إخواننا منذ أن تولد البنت إلى أن تكبر وتموت وهي لها ولي، المرأة لا تعيش بدون إيه أصلا، المرأة لا تعيش بدون إيه ولي، يعني المرأة عند البنت عندما تولد فوليها أبوها، مات أبوها وليها أخوها، تزوجت وليها زوجها، مات زوجها وليها ابنها لو كان بالغا، تزوجكم بالغا فوليها أخوها وليها عمها، يعني حتى الولاية الأب الابن بالتمثيل، يعني ممكن امرأة تكون كبيرة ومات زوجها فوليها ابنها كبير بالغ، الأخ ابن الأخ هذا بالتمثيل، العم ابن العم، وهكذا، حتى أن النبي قال والسلطان ولي من لا ولي له، يعني المرأة عندما تكون كل أقاربها ماتوا فالسلطان يكون ايه وليه من لا ولي له. فالمرأة يعني النساء يقول أنا حرة وأنا أسير وأنا حرة، كيف يعني حرة من أي يعني أي شيء، حرة في حدود الشرع، الحرية تكون في حدود الشرع، لكن انت اصلا في الشرع لا تستطيع ان تسافري الا المحرم، فانت لك قيود معينه. هي قيود ليست قيودا على المرأة العفيفة الطاهرة المتدينة، ليست قيودا، هذه نسميها حفاظ عليها. ويعني يعني هو انت يعني عندما يكون انت ولي امرأتك هذا شيء يعني تفتخر به، يعني تفتخر به لو كنت تفعل شيء ولي مكلف، لما تسأل يوم القيامة عن امرأتك انت فعلت معها كذا، فيعني هذا تكليف، هذا ايه؟ تكليف. فالولاية هنا لك تكليف ولها صيانة وحفظ. المرأة تجي في بيتها وطعامها يأتي وشربها يأتي وتصان ويقتل الإنسان حفاظا عليه، كل هذا من سنة الشرف. نعم. المسألة الثانية، نعم، هنا يقول وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح، يعني تلزمه اللي هو القادر، الرجل القادر البالغ. ومن ترك، طبعا هنا وتجب الجماعة في المسجد، من يستطيع ان يقول لي يعني ما معنى وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح؟ طب هو قال في الاول تجب الجماعة، تجب الجماعة، وقال عن وجوب الجماعة، كل هذا عن وجوب الجماعة، لما في الآخر يقول وتجب وكأنه يقول حكم جديد؟ من يفسر لي هذا القول وتجب الجماعة في المسجد؟ من يفسر لي هذا القول مع أنه تكلم عن وجوب الجماعة في المسجد، عن وجوب الجماعة، لما أنا قال وتجب الجماعة في المسجد؟ نعم، جماعة لأنه ممكن واحد أو من العلم لنا ذلك أنه يقول يجب الجماعة أي جماعة في البيت، واحد يأخذ امرأته ويصيدها جماعة، أو بعض الإخوة زي نحن هنا وأقيم أو أنزل الظهر أخذكم ونصلي جماعة في المصلى. لا، الجماعة التي تتكلم عنها هي الجماعة الأولى في المسجد. طبعا من أهل العلم من قال بهذا بأن أي جماعة، ولكن الصحيح الجماعة الذي نحن مخاطبون به الجماعة الأولى في المسجد، هذه هي التي تجب عليه. هذه هي إيه؟ تجب علينا الجماعة الأولى في المسجد. نعم، طبعا من لم يستطع يصلي الجماعة الثانية، من فتت الصلاة يصلي بعد ذلك. نعم، لا طبعا واركعوا مع الراكعين وبيوت الله سبحانه وتعالى، هذه التي بنيت لإسراف فينا يعني. ولو هذا الذي قال له أريد رخصة، لما لم يقل لا تصلي مع زوجتك أو صلي مع أحد أو ما إلى ذلك؟ لا، الجماعة المنوص بها الحكم هي جماعة الإيه؟ المسجد، الجماعة الأولى. نعم، صلاة الجماعة. لا، واجبة غير أن نقول أنها شرط. لو كنا صلاة الجماعة واجبة فإنه يأسم لو صلى مفردا، يأسم لو صلى فقط صلاته صحيحة لأن كنا واجبة. إيه؟ ما ترك الواجب يأسم على تركه الواجب، لكن صلاة صحيحة. أما لو كنا صلاة الجماعة شرط فإنه يأسم وصارت الجماعة وصارته باطلة، نقول أنها إيه؟ شرط، لكن نحن نقول أنها واجبة. نعم، نعم، الجماعة في المسجد، الجماعة الأولى. نعم، طبعا لو لم يكن، قال العلماء لو لم يسمع النداء، يعني المقصود بذلك، طبعا انت ممكن تسمع الناس في كل مكان، لكن المقصود بذلك في وقت التشريع او في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان المسجد بعيد جدا بحيث ان المؤذن لو اذن بدون ميكروفون على المئذنه لا تسمع. فلو انت في مكان ليس فيه مسجد او المسجد بعيد لا يسمع، فانك هنا معذور وتصلي في مكانك. نعم، مثل هذا المكان في الداخل مصليا. نعم، هذا ليس مسجدا يبني، الماجيك هو الماجيك الذي يقام فيه الصلاة الخمس على الأقل على الأقل ماجيك، لكن هذا المكان معد للصلاة ومعد لغير ذلك ولا يصلى فيه الصلاة الخمس. الجماعة خذ بالك احنا كان الجماعة المقصود بها الجماعة فيه في المسجد، الجماعة الذي يؤذن فيها المؤذن ويؤذن فيها الإمام ويقيم الصلاة فيها. نعم لو أن الإمام يقول أخونا لو أن الإمام يصلي الصلاة تفتقد الآن أن إطالة صلاة الإمام إذا طال أطال شديدة هذا عذر لتركز الجماعة، هذا عذر. لكن نحن الآن في بلادنا هنا لو أنت تعلم أنه يصلي الصلاة عندك مسجد آخر إذا بلي. نعم بعض الأماكن التجارية أو في الأعمال بيعملوا مكان خليك معي يا أخي، بعض الأماكن مثلا الوزارات الحكومات وأماكن معينة يجعلون مكانا هذا يجوز لهم في هذا، لأن بعض الأحيان لو أنك قلت مثلا مصلحة حكومية كبيرة مثلا دار القضاء مثلا وزارة التموين وزارة كبيرة جدا مجمع كبير فهم يجعلوا في كل دور إيه؟ مكان للصلاة، فهنا كل شائد هذا لما؟ لأنهم لو كنا الموظفين الخدمة ولا صلاة الجماعة لوجدت التعطيل والدنيا تخرب والناس يصلي هذا الى هنا وهذا الى هنا وتتعطل ايه المصالح، فلهذا جاز ايه وكأنها الحاجة. نعم خلاص فالأسئلة كل اخونا نجعل الأسئلة بعد يعني من عنده أسئلة يكتبها حتى لا نرهق المستمعين بالتفصيل. طيب ومن ترك الجماعة وصلى وحده بالعذر صح صلاته لكن آثم لترك الواجب كما قلنا. المسألة الثانية إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع جماعة الصلاة التي قد صلىها أولا؟ يعني نحن مثلا إيه صلينا الظهر مثلا في المسجد الذي أليت بحثنا خلاص ثم ذهبنا إلى مسجدنا فوجدناهم ما كانوا يصلون إيه الظهر، هل نصلي معهم أم لا؟ هل هي المسألة فهمتم؟ لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة. يعني أنت صليت مثلا في مسجد وذهبت إلى مسجد آخر لتقابل صديقك فوجدتهم يصلون صلي معهم، لكن لا تجب عليك لا يجب عليك أن تصلي معهم. والصلاة الثانية التي ذهبت بعد أن صليت الفريضة في المسجد الصلاة الثانية هذه سنة، هذه سنة كحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا ذر يقول له كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. يعني يقول له النبي لو أنت عشت إلى أن أصبح أميرك أمير السوء يؤخر الصلاة عني عن وقتنا لتفعل، ما هو لو أبو ذر قال له أصلي أنا بالناس هذا لا يجوز، لأنه قال إيه يجعل فتنة يعمل فتنة. يعني الآن أنا إمام المسجد فأنا أجعل الإقامة بعد نصف ساعة، فقال يا هذا هذا لا يصح نريد أن ننام وثم أقام الصلاة، هذا لا يجوز، هذا إيه لا يجوز. لما؟ لأنه يجعل إيه في فتنة في المسجد ولا يصح له ذلك، لأن أمام المسجد هو سلطان في إيه في هذا المكان. فقال أبو ذر أصليها ثم إيه، فقال لو النبي صليها أنت ثم اذهب إلى إيه إلى إليه، فلو صلوها صليها معهم تكون لك إيه نافلة. يعني إذا الإنسان إذا صلى ثم وجد آخر يصلي وصلى معه فإنها تكون إيه نافلة. نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتدلا صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. هذا كان رجلان بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر تقريبا وجدهما يجلسان في آخر المسجد فقالوا ماذا يعني لما يصلون معنا لما يصلي معنا، قالوا قال صلينا في رحالنا، فقال لهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إذا صليتوا في رحالكم ثم أتيتوا المسجد يصلي فصلي معهم فصلوا ما فصلوا معهم فإنها تكون لكم إيه؟ نافلة. نعم. المسألة الثالثة أقل ما تنعقد به الجماعة. أقل الجماعة اثنان بلا خلاف لقول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم أقيم الصلاة يعني أقيم وليهمكما أكبركم يعني هم اثنين الأذنة وأقيمة وليهمكما إيه أكبركم دل ذلك على أن أقل في الجماعة إيه اثنان. المسألة الرابعة بما تدرك الجماعة. طبعا هنا عندما تكلم عن الجماعة هنا نساء جماعة النساء النساء ممكن أن يصلي الجماعة إيه مع مع مع يعني المرأة مثلا ممكن مع المرأة أو مع بعض النساء يصلي الجماعة إيه معا وسوف نتكلم كيف تكون الصلاة جماعة النساء كيف تكون ولكن نقولنا أن المرأة ممكن تصلي جماعة مع إيه مع أختها. نعم. المسألة الخامسة أو الرابعة بما تدرك الجماعة. تدرك الجماعة بالركعة من الصلاة ومن أدرك الركوع فلا شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فأدرك الصلاة. أولا هنا في مسألتين لو أن الإنسان منا أدرك صلاة الجماعة وأدركهم وهم إيه راكعون أدركهم وهم إيه راكعون فركع معهم تحسب هذه الركعة لكن بشرط أن يكون متيقنا أنه أدرك إيه الركوع إيه معهم وإلا لا يحسبها إيه ركع بمعنى دخل هو فإذا بالناس ركوع فدخل فقال الله أكبر ونزل فإذا بالإمام يقول إيه سمع الله لمن حمده هو لا يدري متى قالها الإمام هو يركع قال سمع الله لمن إيه لمن حمده هنا ممكن يكون هو طبعا لم يدرك إدراكه للركوع أن يكون الله أكبر ويركع وعلى الأقل يكون سبحان ربي عظيم قبل أن يقول إمام إيه سمع الله الحمد هذا يقين أنه أدرك إيه يعني ما معنى يدرك الركوع يدرك شيئا من الركوع مع الإمام مش تفعل لو كما يدخل الإنسان فيجدهم يقول إمام سمع الله الحمد يوم راكع هو الإمام يقول سمع الله الحمد هو ماذا واقفا يوم إيه راكع حتى تدرك الركوع انت لم تدرك الركوع انت ادركت الركوع مع ايه مع نفسك لكن لابد ان تدرك الركوع مع مين مع الامام فاذا ادرك الركوع مع الامام ها فقدرك الايه ادرك الركعه هذه طب نفرض انه شك هل ادرك الركوع مع الامام الاخر لا يحسبها ايه لا يحسبها ايه لا يحسبها ركعه نعم طيب وكذلك الصلاة الركعة نفسها يعني هو يدرك الجماعة أو يدرك الصلاة إذا أدرك الإيه ركعة كاملة يبقى هو يعني أنت واحد دخل في الركعة الرابعة من صلاة الظهر فنقول هنا أدرك الإيه أدرك الظهر أدرك الإيه أدرك الصلاة أدرك الصلاة لو أدرك حتى ركعة واحدة فقد أدرك الإيه أدرك الصلاة طبعا ليش يبدأ ودخل ووجده في آخر تحيات يدخل معهم لا اشكال في هذا ولكن ادراك الصلاة بادراك ايه ركعة واقول الحمد لله رب العالمين بين النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم ذهب للصلاة فوجد ان قد انصرفوا تكتب له اجل ايه الجماعة يعني انت كنت نائم فقمت على الاذان فدخلت الحمام دخلت الخلاء فتأخرت بعض الشيء في الخلاء يعني انت يعني في هذا انت ليس مخيرا هذا حسب صحتك فما تأخرت ايه بعض الشيء في الصلاة ومثلا في هذا اليوم مثلا لن يصلي الامام في الايه في المسجد واتى مكانه واحد اخر فصلى بسرعة واتى الامام متأخرا لما تدفع كلمة فيه يعني مثلا يعني اتى متأخرا في هذا اليوم ودخل اخر فصلى بسرعة كما فعل ذلك اليوم الفجر مثلا فهل هنا واحد نزل فلم يدرك تكتب له ايه اجل ايه الجماعة لما لانه يعني لا يعني فعل ما عليه قال من النوم ودخل الحمام وتوضأ ونزل هم اعطلوا ساعة هل الامر ايه فهو ادرك الايه يدرك الصلاة يعني ياخذ الاجل اما كادراك الجماعة فقها لا ذكى الا به الا برقعة لا ذكى الا به الا برقعة. نعم. طيب نعم هنا في سؤال واحد يقول فهل نقول لمن صلى الجماعة أن يعيدوا مع جماعة أخرى بدليل الرجلين الذين أمر بالإعادة نازل يدي أنت فهمت خطأ خالص. هذان الرجلان لم يؤمر بالإعادة. من قال لك أنهم أمر بالإعادة؟ هل هي بالإعادة؟ الإعادة معناها أن الصلاة الأولى إيه؟ باطلة. هذه ليست إعادة، هذه صليها صلاة نافلة زيادة. صليها صلاة نافلة إيه؟ زيادة ليست إعادة. فهمت؟ فهمتم يا اخوانا؟ هذه ليست ايه؟ اعادة. هذه نافلة. نعم نأمر من ترك الجماعة حتى صلاها بفضي نأمره ان يصلي ايه؟ يعني انت مثلا جالس في البيت وصديقك عندما انت يزور صلى فقل لا انت مأمور بفضل الجماعة هيا معي صليون الجماعة ولكن لا نقول انهم يعيدونها لانها لم تقع باطلة. طيب يفعل هذا ينزل لانه هو لا اصلا عندما ينزل يعني هو لصلاة الظهر عندما انزل واتى واحد وقال لهم انتم اخطأتم صلاة الجماعة تكون في المسجد فيجب عليه من نزول المسجد لما؟ ليفرقوا الجماعة لان صلاة الجماعة واجبة. اسمعوا يا اخوانا صلى الله عليه وسلم فرق بين صحة الصلاة والاثم من ترك الجماعة. أنت وصديقك عندما صليتما الظهر جماعة صحت الصلاة ولكن تأسما لأنكما تركتما الايه جماعة المسجد فلما تنصح اذهب إلى ايه اذهب صلوا الجماعة وحتى لو وقعت لكم نافلة فإنكم قد أدركتم لجماعة فلا تأسما بصلاة الايه الجماعة بتركت الجماعة. لا خمسين رجل يصلوا فيه أين صلوا؟ خلاص ما هذا سؤال افتراضي. أنت تريد أن تقول أن خمسين رجل صلوا. طيب طب ولم تكون تعرفون الحكم؟ لا يعني رد علي تعرف الحكم أم لا؟ خلاص أنتم معذورون لأنكم تعرفوا الحكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. خلاص لا خلاص لا تصلوا في المسجد لا خلاص يعني لا يعرفون الحكم ثم صلوا الجماعة ثم بعد ذلك عايز الحكم أخذ درس عايز الحكم لا نلزمهم وقتها أنه إيه أنهم يلزموا. لكن أنا أتكلم بدور التربية ودور التدريب. ممكن تقول الإنسان ترك الجماعة إن يصلي وما مثلها أو لكي يخرج من عهدة ترك الجماعة. نعم. وسؤال آخر يقول لا يقول هنا إذا صلى الرجل ثم وجد الناس في المسجد يصلون فصلى معهم نافلة فهل هذا يجوز له ذلك في جماعة صلاة أو بعضها؟ أولا الإنسان لا يسعى بعد أن يصلي في المسجد أن يصلي في المسجد آخر لا يسعى ذلك فهذه بدعة لا فعل ذلك إن كانت بدعة. يعني لو إنسان صلى في المسجد ثم خرج عن المسجد يذهب يصلي في المسجد آخر هذه بدعة. ولكن لو صلى في مفرده او ما الى ذلك ودخل مسجد اخر او هو صلى في مسجد ودخل مسجد اخر يعني ليس مقصودا ان يذهب للصلاة هو كما قلت يقابل صديقه او ما الى ذلك لا شيء لا شيء يعيد الصلاة يعني مش يعيد الصلاة يصلي مرة اخرى نافلة نافلة. نعم حتى كفاية عشان يعني يريد ان يسأل من يعظم بترك الجماعة؟ يعظم المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية عذر ترك الجماعة عذر إيه؟ ترك الجماعة المريض مرضا يلحق منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولقول عبد الله بن مسعود وقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف في حدوث المرض لأنه في معنى. يعني هنا يعني واحد مثلا مريض ويريد الصلاة هيزيد المرض فلا ينزل. لكن المريض ممكن ينزل الصلاة أما هو مريض لكن ممكن أن ينزل ما في إشكال. أو يسكن في الدور الأرضي مثلا أو في الأول وسهل أو عنده أصلا زي مصعب وينزل يعني ممكن. لكن أتكلم على الذي يشق عليه الأمر أو أنه يزيد مرض فهذا كذلك. يقول هنا نعم وكذلك الخائف حدوث مرض. الخائف حدوث مرض مثل هذا الذي يعلم من نفسه أنه في الشتاء مثلا إذا نزل إذا اختفل إذا اختفل ونزل في الشتاء في البرد يعلم من نفسه إن فعل هذا سوف يصاب بمرض. هو يعلم هذا في نفسه. فهنا نقول له إيه أنت معذور أنت إيه معذور أنت معذور في الجماعة. ولكن يحاول ألا يغتسل كل مرة يغتسل قبل الفرض لا يعني هو يجعل نفسه يغتسل مثلا يغتسل بعد العشاء وينه حتى لا يضع نفسه في هذا الحرج. لا أنت لا عن تجربة مش عن وإلا كلنا نقول هذا كل واحد يقول أنا لو نزلت الآن سوف أتعب أنا عندي عرق لو لا عن تجربة يعني الحمد لله ما في أحد يحدث له هذا إلا القليل فضل الله تعالى. فهو عنده تجربة بذلك يعلم ذلك جيدا هذا شيء معروف عنده. نعم في ناس ما عندها مناعة المدافع أحد الأخبثين أو من بحضر الطعام محتاج إليه لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضر الطعام ولا هو دافع الأخبثين. يعني الآن الجماعة أقيمت يكون الصلاة الجماعة ولكن الصلاة يريد أن يدخل الخلاء يدخل الخلاء. طب هو عنده إمساك وعنده يمكث إلى أن يستريح في الخلاء إلى أن يستريح ضاعت الجماعة تضيع الجماعة. هو عنده إيه عنده بعد ذلك لأنه لو دخل في الصلاة وهو دافع الأخبثين روح الصلاة تموت هنا في هذا الوقت. لا يحدث له ايه لا يحدث له خشوع لا تحدث له الصلاة ايه خشوعا. ولهذا يقدم الايه دخوله الخلاء. كذلك من بحضر الطعام محتاج اليه محتاج ايه اليه يعني جوعان ويحتاج اليه حرصا وايه وشرعا حرصا انه جوعان. من ممكن اكون قدام الطعام امام الطعام ولا اريده أو أمام الطعام وأريده ولكني صائم فهذا لا يعني مثل هذا لا يكون رخصة في أن يترك الجماعة. الرخصة هو أنه يكون جائعا وامرأته مثلا أو أمه أو أخوه وضع له الطعام وهو جائع فهو نقول له إيه نقول له أنه إيه أنه معذور. طب نفرض أن الطعام سخن جدا وهو لابد أن يطلع على الأقل 10 دقائق حتى إيه يستطيع أن يبرأ هنا يلزم يصلي إيه الجماعة. فهمتم؟ طيب من له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او قوته او ضرر فيه حديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وكذا كل خائف على نفسه او ماله او اهله او ولده فإنه يعظى بترك الجماعة فإن الخوف عذر. طبعا مثل هذه الأحاديث أخذ منها بعض أهل العلم شرط أن ترك الجماعة شرط عندما يكون لا يقبل منه الصلاة لا تقبل أخذها لي شرط. ولكن الصحيح أنها في مجموعة جديدة بإذن الله تعالى كما صح أهل العلم الصحيح أنها واجبة لأن شرط ليس شرط. أقول الخوف على ضياع المال أو ضياع الولد واحد مثلا عنده أولاده خرج يعني كان مسافرا مثلا أو مثل هذا أو يشتري بعض الأشياء واشترى بعض الأشياء ووضعها ومعه إيه أولاده ووضع إيه ودرك الأولاد في غاز ودرك البضاعة ودخل الصلاة ممكن يخرج لا يجد الأولاد ولا يجد البضاعة فهنا هذا معذور إذا لم يدخل الصلاة. يعني أنت يا إبراهيم أنت أتيت الإسلام يعني أنت أتيت الإسلام كان الأحرى بك أن تنزل بيتك يعني أتيت متأخرا مثلا حاجة عجيب، شيء عجيب جدا. طيب ادخل صوب ابراهيم خطب حصول الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد او ريح باردة شديدة نعم ذلك المظلمة. كل هذه واضح ان في مشقة، حصول اذى بمطر او وحل وثلج او ريح باردة او ليلة مظلمة. لحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، يعني الرياح الشديدة مش الليالي المظلمة، الليالي كثير من الليالي تكون مظلمة، ولكن الرياح الشديدة الباردة في ليلة مظلمة. نعم لحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. ذكروني هم الآن هذه السنة موجودة في الشرع، وهي أن لما يكون في مطر أو الجو بارد جدا وفي ثلج أو زلة ومثلا توجد مطر في مشقة، يعني من السنة أن نجمع الصلاتين، يعني من السنة في المسجد الناس لما يأتوا ونجد مطر شديد ومثل هذا نجمع ليه الصلاتين، هذه من السنة. ولكن يعني احنا كنا يعني كنت إماما في أحد المساجد في الكويت، وهم في الكويت يعرفون هذا الحكم، وكان يوجد مطر، فكلما يعني كلما أتيت يأتي إلي المصلي انظر الشيخ انظر، يعني كي هم يعلمون أنه لا يجوز لهم أن يسمعوا إلا إذا أنا قلت بذلك الإمام، يعني الإمام أمام المسجد، فكنت أنا إمام هذا المسجد انظر الشيخ، ويحاولون أنهم إيه أنهم يعني يقنعونني أن إيه أن في مطر وفي مشقة، مع أنهم أنا لو كانوا عليهم هم ما جمعت يأتون بالسيارات، يعني هو البيت قريب بيأتي بالسيارات إلى المسجد ويدخل، فما في ما سمعوا في مشقة، لكن كان في العمال بعض العاملين موجودين في بالدرس هناك، وطبعا كان في مشقة عليهم، فأنا كنت يعني أنظر إلى مشقة هؤلاء العمال، فإذا وجدت الماء وكان وجمع هذا هناك، أنا لو فعلت هذا هنا لحدث البلبلة وفتنة، لأن الناس لا يعرفون هذا الإيه؟ هذا الحكم، فلا بد يأخذون وقتا ليعرفوا هذا الإيه؟ الحكم، لأنك أنت لو جمعت في وقت الشهادة حدثت البلبلة، إلا لو كنت في مسجد فيه ثغرة علم وفيه من العوام من يحبونك ويصدقون فيك، وإلا الجاء هنا إيه؟ هنا يعني طبعا أنا أتكلم من باب الدعوة، المسألة يعني ليس كل شيء صحيح تفعله، كما قلنا امس في خطبه الجمعه من حضرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الاصنام موجوده ولم يتكلم فيها لانه كان في حاجه ضعف. نعم كذلك من الاعضاء حصول مشقه، كلام من حامد، حصول مشقه بتطويل الامام، لان رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين اخبر. طبعا تطويل الامام ليس معناه ان هو سيصلي صوت القيامه مثلا او صوت مثلا المدسة او صوت قد سمع تطويل الامام صلى سيدنا معاذ صوت البقرة في العشاء صلى صوت البقرة، انظر انت لصورة البقرة، الاخر اترك الصلاة وصلى المفرد فاختصر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل وقال للمعاذ فالتاني معاذ وعاتبه. فلو وجدت الامام يصوت تطويلا شديدا لك ان تنفرد عنه، لك ان ايه أن تنفيذ عنه. نعم لكن أنا أقول تطويلا شديدا، من احتج بحديث معاذ ينظر ماذا فعل معاذ، يعني يقول لك كما قلت يصلي بركعة أولى في صوت المدثر وركعة ثانية في صوت النبأ أو المغرب، ويقول له في المغرب وحتى في المغرب اللي بيسمع صار أحيانا كان يصلي صوت الأعراف أو صوت الطول. التطويل اللي هو يعني الخارج جدا عن إيه؟ عن الشيء عنه، ومعنى يقلب قد سمع في الركعة الأولى والثانية في النبأ ما مشكلة، ولكن كما سوف تعلمون أن الصلوات الشرع بيّن أن الصلاة تكون يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء تكون من أواسط المفصل، يعني من إيه؟ من مثلا من النبأ مثلا، أو مثلا أنت عندك قصير مفصل من الناس إلى الضحى، من الناس إلى إيه؟ الضحى، ده قصار المفصل تصلي بيه مثلا المغرب، تصلي بيه المغرب. واما وسط المفصل انت عندك المفصل من اول سورة فصلت او سورة قف على ثلاث. هذا كله الى سورة ماذا؟ سورة مفصل مفصل الى اي سورة ايه؟ من اول قف الى او من اول فصلت الى ماذا؟ النبأ. هذه كلها من ايه؟ من ايه؟ طوال ايه؟ المفصل ان شاء الله كده الفجر او ما في قبلها. واما اوسط المفصل ممكن يصير بيها في الظهر ولا ايه؟ والعصر ولا ايه؟ والعشاء. والقصار المفصل يصير بيها في المغرب. هذا قولي يعني قول الاقوال. انا اقصد اقول ان لا ان طالما الانسان في في في في يعني في هذا الحدود يبقى اذا لا عذر له ان يترك لو يصلى هكذا. اما العذر لو ترك وصلى يعني صلاه طويله جدا. انا اعرف بعض المساجد او من المساجد من يصلي المغرب ويؤذن عليه العشاء حال صلاته المغرب. في هذا موجود في مصر. المهم هذا او يصلي في العشاء ويصلي بالبقرة مثلا وعمران وامثال هذا. طبعا هذا موجود. لكن نحن الان نتعلم. نحن الان نتعلم. هذا ان كان موجودا الان لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل انكره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بهدوء وبادب نقول هذا فيه كذا وكذا ولا نجرح احدا. ولا نجرح ايه? احدا. اما نحن فنقيم في نفسنا سرعة الناس حقا. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين انك الاصل في الجماعة ان تخف على الناس. والاحاديث متضافرة في ذلك. نعم بعض الاحاديث اطلع النبي بعض الشيء في بعض لكن في الاصل ان الاحاديث متضافرة انه ما كان يثقل على مين? على الناس. افهم ثاني يا معاذ. طب انا اقول لك. انظر انت مثلا مسجدنا الهدى. تخيل كده لو انا مثلا ايه? صلينا مثلا العشاء او المغرب. مثلا وطولت في الصلاة. اكلنا في العشاء صلينا على صوت البقرة على ركعتين. ماذا يحدث? شفنا عظيما. والناس لم يتأتي على ذلك. احتاجت. ويا ليتها لا تأتي وتذهب مسجد اخر. ممكن لا تأتي ولا تنزل تصلي اصلا. تترك الصلاة لهذا. ممكن ان تفعل هذا. لانها ما شق عليهم ان يذهبوا الى مسجد بعيد. فاذا ننظر الى احوال الناس. السنة ان تخفف على الناس. فيهم مريض وفيهم الحاجة وفيهم كذا. وان تطيل في قيامك في الليل. تطيل في الليل كما تريد. لكن نطيل في الفوات. لا السنة تطيل في الليل. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. تطيل في الليل. صلي النبي صلى الله عليه وسلم. صلي بالبقرة والنساء والعمران. كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اما الفروض فتصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل لقلنا هذا. لقلنا الان لا تطيل. لان الناس لو اطلت ايه? لا طب انا اقول لك شيء. انا لا احب مباريات الكرة. يعني لا اقول ان مباريات الكرة الناس تشاهدها لان مشاهدة مباريات الكرة تضيع اوقاتا كثيرة وما الى ذلك. ومع ذلك في عندنا يعني فريقان في مصر كما تعلمون يعني او بعض الفرق اذا لعب معا الناس يكون في شغف شديد جدا. مثلا خلاص وغيره من فرق او مراف نهاية الدولة في نهاية الكاس. فهذا مراف نهاية الدولة في نهاية الكاس والناس مشغوفين جدا ويؤذن الاذان. والحمد لله مثلا يقدر ان الوقت بين الايه? في الاستراحة بين الشوط الاول والشوط الثاني. والان مثلا الناس وتبقى خمس دقائق على الشوط الايه? الثاني. انا اعلم علم اليقين انه هو ان صلى اولا لو انك اطلت وبدأ الصلاة لن يكون عقل ثاني. فصلى بعقل غير. طيب هذا شيء. الشيء الثاني لن يصلي معك المرة القادمة. خلاص انت خفف عنه. صلي بالقصر الصلاة وتقول شاهد المرة. مع اني لا ارى هذا يعني لا احب هذا انا. ولكن الان انت عندك نفس الان. فاختار ادنى دي مسألتين. لو افترضنا انها مفسدة انك تقصر في الصلاة. هنختار ادنى دي. فالناس الان بضاعتك ليست محبوبة عندهم يعني عند لقد لهم انا لو اصلي بكم. انا كنت اصلي. ما المشكلة. فافترضوا لك الناس لكم. الناس ليس الناس عندها بل عليك ان تخفف عنهم حتى يدخلون ويبدأوا يصلوا فيواظبوا على الصلاة تطير فيهم الى الحد الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقط اقسم بذلك. طيب خوف فوات الرفقة في السفر او الرفقة في السفر. نعم اللي هم ايه الرفقة يعني اللي هم الاصدقاء ولا. نعم لما في ذلك من انشغال قلبه اذا انتظر الجماعة او دخل فيها مخافة الضياع وفوات رفقة. يعني هو معاه رفقة في السفر معاه ناس في السفر ويعني لو صلى دخل الجماعة الناس هيمشوا فهو أن تكون تعليقا دي فنقول له ممكن أن تسلك الجماعة من أجل ذلك. الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه كأنه يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يكون شهادة ونحو ذلك فيعطى بترك الجماعة لأجل ذلك. يعني ممكن أن أبوه مثلا بيموت وهو يريد أن يقره الشهادة فالجماعة تنتهي ممكن أن يلخص له في ذلك لأنه إيه لكن طبعا لا يعني ليس كل احد يعني واحد مثلا قريب منه او مثل هذا ومعه في البيت مثلا او مثلا فممكن يجلس معه يلقنه الشهاده وفي هذه الحاله حتى وضعت الجماعه فهو معذور. ملازمه غريم له ولا شيء معه يقضيه فلو ترك الجماعه لما يلحق من الاذيه ومصاره الغريم وملازمته هي يعني واحد مثلا على سبيل المثال مثلا عبد الرحيم انا اقتربت منه الفا فقلت له ايه؟ ألفا فقلت له يا عبد الرحيم انا ما عندي مال الان يقول لي انا رجل مالي يا ابني انا ما عندي مال لا اقول له رجل مالي طيب اترك لي اسبوع الله ويصلي في المسجد انا ايه؟ فيه واذا قابلني مال اريد المال ويحدث مشاكل وانا ما عندي شيء ماذا افعل؟ يقول ممكن ان تترك الجماعه لهذا طبعا خذ بالك عندما تترك الجماعه لهذا انت لابد ان ايه؟ ركز معي جدا في هذه المسألة عندما نقول يجوز له ترك الجماعة في مثل هذا هؤلاء يتكلمون عن أيامهم رحمه الله كانت مسجد واحد موجود في المنطقة كانوا ما في مثل عندنا مساجد كثيرة كل مكان مسجد كان عندهم مسجد واحد موجود فإن لم يصلي فإن المسجد لن يصلي الايه الجماعة أو مسجد واحد في الحي. اما الان نحن ما عندنا ذلك انا مثلا غريم كمثلا عبد الرحيم هيصلي في مسجد السلام هل اصلي انا في مسجد ايه؟ اذا هيصلي انا في مسجد الكوش اصلي انا في مسجد الغزل فهمت انا؟ واذا مثلا نقول يخاف من كذا خلاص ممكن في مسجد يعني مسجد يقيم بعد ساعه في مسجد يقيم بعد ساعه فاذا لو عندي العذر مثلا وانا اقعد القيله الشهاده يعني ساعتين اقعد القيله الشهاده انا عندي عذر ولقنه الشهاده وانا ولقنه الشهاده اقام الصلاه في مسجد الذي لكن ما عندوش ساعه سوف يقام في ايه؟ في مسجد اخر ولقنه الشهاده ثم اذهب الى المسجد الاخر. انا اتكلم عن الضوابط وهذه الضوابط محكومه بما نحن في العصر الذي نحن فيه. نعم واحد يقول كيف نجمع بين هذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعمى يعني حديث الآية وبين هذا الحديث الرجل الكفيف الذي لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا ابني الحرج هنا هو الكفيف هذا معذور مثلا بترك الصلاة ليس الصلاة؟ لا معذور ترك الزكاة معذور ترك الصيام هو يعذر بترك الشيء الذي لا يستطيع أن يفعله. هو الكفيف يستطيع ان ياتي الى المسجد لكن نفرض انه لا يستطيع ان ياتي خلاص معذور يعني ليس عليه حرج في الجهاد مثلا الكفيف لانه لا يرى فهمتم الحرج في الاشياء التي لا يستطيع ان يفعلها. طيب في سؤال اخر يقول خلاص هذه لو طول الإمام شديدا كثيرا لو الإمام طول جدا في الصلاة فيقول هل يصلي بمفرده أو يرجع في بيته؟ ممكن لا يصلي بمفرده يعني يقبل مثلا نفسه إنك أنت بتصلي على حدث لي هذا كنت أصلي في المسجد وأطلع المسجد جدا يعني أنت سيصلي بآلي عمران مثلا في العصر يعني بما يساوي آلي عمران أو يصلي مثلا في العشاء بالبقرة فأطلع فماذا تفعل؟ تكمل انت الصلاه لا تنفصل تكمل أنت إيه تنوي ليه مفارقة الإمام تنوي ليه مفارقة الإيه الإمام وتكمل الصلاة هو تفرق على الأولى ما زال أنت إما مفارقة الإمام وأكمل أنت إيه الصلاة واخرج المسجد فهمتم وأقول وأكرر فرق كبير بين أن ننتصر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون بيننا وبين الآخرين الذين يفعلون ذلك من الشقاق هم لم يفعلوا ذلك لأنهم على سوء